شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم معنا أمس الكلام على المنادى وعلى ما يتعلق به، وذكرنا أو كما ذكر المصنف رحمه الله أن له أقساما خمسة، أو أن المنادى خمسة أنواع: مفرد علم، تقدم الكلام عليه وعلى حكمه، وأنه المفرد مراد به كالمفرد في باب لا، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحكمه أيضا تقدم معكم أمسي أنه يبنى على ما يرفع به، والمصنف قال يبنى على الضم. قلنا أحسن من هذه العبارة أن نقول يبنى على ما يرفع به، لأن هذه العبارة أشمل، التي ذكرناها أشمل من عبارة المصنف رحمه الله تعالى، ففي عبارته قصور. وثم ثنينا بعد ذلك في الكلام على النكرة المقصودة، والحكم حكم مفرد، أما الحكم فحكمها حكم مفرد، وأما المراد بها فسمعت أن المراد بالنكرة المقصودة هي النكرة التي الاسم الذي أريد به معين، فهذا نكرة مقصودة، النكرة التي أريد بها معين تكون مقصودة، وأما غير المقصودة فهي التي لم يرد بها معين، وحكمها النصب، حكمها أنها تنصب، والمضاف حكمه حكم النكرة المقصودة النصب، لكن من غير تنوين، مضاف من غير تنوين، لأن الإضافة تمنع التنوين. والشبيه المضاف حكمه حكم المضاف، وأما معناه هو نفس المعنى الذي تقدم معكم في باب لا. بقي إن شاء الله نعرب شيئا من هذه الأمثلة التي ذكرناها أمسي، ثم نشرع في درسنا. عندما نتوقف الإعراب أو نبدأ من جديد؟ من جديد عندك يا خميسنا يا زيد، مع البيان، يعني لا تترك شاردة واردة إلا وذكرتها، مع العجلة أيضا. يا حرف ذا مبني على السكون، لا محل له الإعراب. زيد منادى منصوب بحرف، رقم العبون تركم، منادى منصوب بحرف النداء، سنت منصوب بالواو بدل الضمة. كيف ذا الحين؟ منصوب بالضمة. عد عد عد من أول كه. سمعوا سمعوا خميسا يا رجال، حتى ما تقولون يعني ظلمنا. يا حرف مبدا، يا حرف مبدا مبني على السكون، ايوه، وزيد منصوب، زيد مبني، مبني على، مبني على الضم في محل نصب. احسنت، في محل نصب بالنداء. هات هي كمل كمل الشاهد، قلت هذا وهو من العلم المفرد، وهو من مفرد العلم. احسنت، بارك الله فيك، بني على الضم لانه مفرد علم. وأنت يا أخي بسرعة يا زيدان، ما لكم؟ هذا ما هو منصوب مباشرة، هذا مبني في محل نصب، ما ينصب مباشرة إلا الثلاثة التي ستأتي في الأخير، هذه هذا مبني في محل نصب، ما سبق لسان. هات يلا. مبني ولا مبني؟ مبني ولا مبني؟ أي نعم، مبني على الضم، سنته على الألف، السبق لسان الرجل، ما قد سمعتم قبله، يسبق لسانه صحيح، كلنا هكذا. هات حلي نصب، حلي نصب، كيف هم ما تنظر إليه، كيف يرتبش عيب عليكم. هذا صحيح، يرتبش الشخص ما من شكل. مبني على الألف في محل نصب، ليش أسأل مين؟ لأنه مفرد علم، سنت وحكمه هذا. أنت يا أسامة يا زيدون، في محلي محل نصب، نعم، لأن المنادى منصوب من المنصوبات، فالمفرد العلم والنكرة المقصودة وإن كان يبنيان على الضم لكنهما في محل نصب، لأن هذا هو حكم المنادى النصب. أنت يا حاج معنا ولا مع الجدار؟ معنا، أنت معنا لا بس. هات يا بس فين يا رجل. سنت، بارك الله فيك. نكرة ايش؟ مقصودة، نعم، احسنت. أنت يا عبد الله يا رجلاني، يا حرف نداء ورجلاني منادى مبني على الألف في محل نصب بالنداء صنته. وأنت يا خانة زكي، أيش بقي معنا؟ يا مسلمون، صنته مبني على إيش؟ لا يا مسلمون صنته في محل نصب، لأنه ما هو علم مسلمون، ما هو علم نكرة مقصودة سنت. وأنت يا خانة أحمد يا صالحات، سنت منادى بني على الضم في محل نصب. لماذا بني على الضم؟ سنت نكرة مقصودة، وحكم النكرة المقصودة البناء على الضم. أنت يا عادل يا رجلا خذ بيدي، سنت لأنه نكرة غير مقصودة. أنت يا نبيل يا رجلين يا غافلين، نعم حسنت. أنت يا أحمد يا غافلين، محمد يا غافلين، لأنه نعم علامة نصبه لها لأنه جمع ذكر سالم. وأيضا كذلك نكرة هنا نصبه لأنه نكرة غير مقصودة، نصبه لأنه نكرة غير مقصودة. أنت يا محمد يا صالحات، سنت نكرة لأنه نصب لما نصب نكرة غير مقصودة حسنت. أنت يا طالب علم، أنت يا صبري يا طالب علم، ما لكم تلعبون؟ أولاد غنادر يا عبد الغادر، كنا نظن معاذا وأخاه كم ظاهرنا الجماعة. هات يا طالب علم، كيف يا حرف نداء، تمام طالب نداء منصوب، نعم ايه وليش نصب هذا النوع؟ سأحيل السؤال، لأنه مضاف هذا النوع، الآن نحن في النوع الثالث الرابع مضاف. نعم وأنت يا يوسف، أنت أبو من أنت؟ عندك يلا أعرب يا أبا يعقوب، مبني على الألف مسألة صحيح، لازال سبق لسان، هذا لازال سبق لسان مبني على الألف، مبني منصوب، نعم معرب مضاف منصوب علامة نصبه سنت الألف، أسماء الخمسة، نعم يعقوب مضاف إليه سنت. وأنت يا بعيد سرعة يا طالبي علم، تركم العدد يا طالب اللي أنا أنه أحسنت وتنى، نعم ومضاف، نعم الشاهد لأنه مضاف. أنت يا علوي يا طالبي علم، منادى منصوب على نصف الياء. أحسنت. أوش علمنا الشاهد منادى منصوب لأنه مضاف. أحسنت. أنت يا طالبات علم. ها أنت ارفع صوتك من أجل يسجل المسجل ما يذهب هكا. نعم لأن جمعنا ثنا. نعم طالبات مضاف علم مضاف إليه. أنت يا محمد أحمد عمر يا مستقيما حاله. لأنه شبيه المضاف حكمه هذا حاله فاعل. أنت بعد يا طالعا جبلا من هذا؟ لا عندك هذا ما حضر. أنت حق بها بسرعة بسرعة. أنت نصري الفتحة لأنه شبيه المضاف. شبيه المضاف حكم النصر صح؟ أنت يا أبا عمر يا خيرا من زيد. إيه؟ لأنه شبيه. نعم أحسنت. طيب انتهينا من هذا. بسم الله نأخذ درس. قال رحمه الله يا مسلمون بالرفع ولا مسلمون نكرة مقصودة. يا مسلمين نكرة غير مقصودة. قال رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول لأجله أو من أجله. المصنف هنا عبر بقوله باب المفعول من أجله وإلا يقال له أيضا ويسمى بباب المفعول لأجله ويسمى أيضا بباب المفعول له فله ثلاث تسميات على مسمى واحد. إما أن تقول باب المفعول من أجله أو باب المفعول لأجله أو باب المفعول له له ثلاث تسميات كما سمعت وكلها لمسمى واحد ومعناها واحد. ثلاثة أسماء لمسمى واحد والمعنى واحد. والمفعول لأجله كما سمعت من كلامه رحمه الله تعالى بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان وقوع الفعل. طيب قال نحو قوله قولك قام زيد إجلالا لعمر. فالشاهد في هذا المثال إجلالا مفعول لأجله لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الذي هو القيام الذي هو القيام وهذا هو الضابط فيه أن المفعول لأجله يعرف وهو من أسهل الدروس. المفعول لأجله يعتبر من أسهل دروس المنصوبات لأنك تعرف بهذا ما فعل لأجل شيء فهذا هو المفعول لأجله يعني الحامل على الفعل. المفعول لأجله هو الحامل على وقوع الفعل هذا هو الذي عندنا. ومنهم من يقول هو ضابطه يعني يقول الذي يقع جوابا لمستفهم بقوله لما لمستفهم بقوله لما هذا هو ضابط المفعول لأجله. لكن هذا العبارة المتقدمة أحسن نقول المفعول لأجله هو الحامل للفاعل على إيقاع الفعل هذا هو المفعول لأجله الحامل للفاعل على إيقاع الفعل هذا يقال له مفعول لأجله. جلست في الحلقة طلبا للعلم جلست في الحلقة طلبا للعلم ما يعرف طلبا مفعول لأجله لأنه حامل لي على إيش على الجلوس. هذا هو الضابط عندنا فيه أننا نقول المفعول لأجله هو الحامل للفاعل على إيقاع الفعل. ذهبت دماجة رغبة في طلب العلم ذهبت دماج رغبة في طلب العلم ما إعراب رغبة مفعول لأجله لأنه حامل لي الرغبة هذه حامل لي في إيقاع الفعل مني الذي هو الذهاب. زرت محمدا محبة له زرت محمدا محبة له. من يعرف محبة؟ علي أجله. ليش؟ لأنها حامل على إيش؟ إيقاع الزيارة ماذا؟ مني، على إيقاع الزيارة مني. واضح؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعق حذر الموت. ما يعرف حذر الموت؟ علي أجله، لأنه إيش؟ الحامل على إيقاع ماذا؟ الأصابع في إيش؟ في الأذان. الحامل على إيقاع الأصابع في الأذان هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما يعرف ابتغاء؟ علي أجله، لأنه الحامل على أنهم يفعلوا هذا الأمر اتباع المتشابه، هو هذا الحامل لهم، أنهم يريدوا إيقاع الفتن بين الناس. فإذا هذا هو مفعول لأجله. إذا المفعول لأجله أظن واضح من أسهل الدروس لدينا. فإذا رأينا شيئا حاملا على إيقاع الفعل من الفاعل حكمنا عليه بأنه مفعول لأجله. واستطيع الشخص يأتي بعشرات الأمثلة، فمن يأتي لنا بثلاثة أمثلة الآن من غير التي ذكرت؟ عادل يا بنت عائشة جلسي. زرتك إجلالا، بس بدل ما قام زيد زرتك، موجود هذا. نريد المهرة زيارة لإخواننا، ولا ما يصلح هذا؟ يصلح، نعم سنتا. تمام، هات تمام، رغبة فيك، هات بعده. لبست العمامة اقتداء برسول الله، بينا وجهنا برسول الله، سنت بارك الله فيك. قصرت الثوب كذلك رضاء لله سبحانه وتعالى. هات، لا عشرات الأمثلة ستأتي. صور. سنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، احسنت. ها أسامة رفعت يدك. ابتغاء الصيد ولا ابتغاء الوظيفة؟ طيب لا بأس، أداء الواجب الذي علي لا بأس. ما هات؟ رفعنا السخاوي رضا الحكومة. طيب لا بأس، أحسنت. من يزيد؟ صبر يضحك على السمنج ولا عليك. هات. نشرت الخشبة. تشتغل بها جزاك الله خيرا، ما في شيء. صبر، لا تفضح الرجل، عيب عليك، خله يشتغل. من يبغى الزيارة؟ لأنه فعل أجل في المعنى، نريد منصوبة، نحن الاسم منصوب. للبيت نعم، المسجد الحرام، أحسنته. المهم يستطيع الواحد كما سمعتم، والضابط ما سمعته هو الذي يحمل الفاعل على إيقاع إيش؟ الفعل. فهذا مفعول لأجله. ومنهم من يقول الذي يقع جوابا لمستفهم بلفظ إيش؟ لما جئت محبة، مثلا جئتك رغبة في العلم، فيسأل المستفهم ويقول لما جئت، لما جئت، فيقول رغبة. فهذا هو ضابط أيضا يذكره النحاة، لكن الأول الله أعلم أحسن ما سمعنا، يعني أقرب، وإلا هذا ضابط مذكور، بس أوضح لإخواننا. طيب بارك الله فيكم. والمفعول لأجله له ثلاث حالات. المفعول لأجله له ثلاث حالات، إما أن يكون مجردا من ال والإضافة. الحالة الأولى في المفعول لأجله، المفعول لأجله له ثلاث حالات، إما أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة، جئتك رغبة فيك محبة لك، طلبت الزوج يعني ذهبت دماج رغبة في الخير الذي فيها، هذا كله مجرد من إيش الآن؟ من الإضافة ومن ال. هذا النوع الأول، إما أن يكون مجردا من ال والإضافة. والنوع الثاني يكون مضافا ابتغاء الفتنة وأيضا محبة زيد، جئته أو جئتك محبة زيد، واضح، هذا مضاف، أو محبتك هذا مضاف. النوع الثاني. النوع الثالث يكون مقرونا بأل، يكون مقرونا بأل. مثاله، مثال المقرون بأل، قمت مثلا إيش؟ الإجلال لعمر، مع أنه ما يصلح عن القيام إجلالا، لكن مجرد مثال. أو جئت الابتغاء العلم، لكن هذا سيضاف الآن، سيضاف، نريد يا أخوان مجردا مقرونا بأل. أنا ما أريد المثال الذي يذكرونه، يعني لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، هذا سيأتي عن الكلام إن شاء الله هنا. وإلا هو مثال، لا أقعد الجبن، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. شاهد ما هو الجبن مقرون بإيش؟ بأل، مقرون بأل. واضح هذا مو واضح؟ ضربت ابني التأديبة، ضربت ابني التأديبة، هذا مقرون بأل. فهذه أحوال المفعول لأجله له ثلاث حالات، إما أن يكون مجردا من الإضافة ومن أل، أو يكون مقرونا بأل، أو يكون إيش؟ مضافا، أو يكون مضافا. الأول هذا الذي سمعته الذي يكون مجردا من أل ومن الإضافة، فهذا يكثر فيه النصب، هذا الأول يكثر فيه النصب، النوع الأول الذي يكون مجردا من أل ومن الإضافة يكثر فيه النصب ويقل فيه الجر، هذا النوع الأول يكثر النصب فيه ويقل فيه الجر. واضح؟ النوع الثاني الذي هو يكون مضافا، الذي يكون مضافا، أو نبدأ بالذي يكون فيه أل، النوع الثاني الذي فيه أل فهذا يكثر فيه الجر ويقل فيه النصب. النوع الثاني الذي يكون مقرونا بأل، هذا النوع يكثر فيه الجر خلاف النوع الأول ويقل فيه النصب. ومن النصب ما سمعت، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، هذا من النصب وهذا هو القليل فيه، لا أقعد الجبن. وإلا الأصل الغالب فيه أنك تقول لا أقعد للجبن، لا أقعد للجبن، هذا الغالب في المقرون بأل ويقل فيه النصب كما سمعت في هذا البيت. النوع الأخير الذي هو المضاف، هذا يستوي فيه الأمران، النوع الأخير يستوي فيه الأمران، أي يستوي فيه الجر وأيضا كذلك إيش؟ النصب. أنت لك مخير في هذا، أنك تنصبه وأنك أيضا تجره، والأمران سوا فيه، الأمران سوا. أما الأول فكما سمعتم أنه يكثر فيه النصب ويقل فيه إيش؟ الجر. ومن الجر قول الشاعر هو القل فيه، من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصره ينتصر. شاهد ما هو؟ من أمكم لرغبة فيكم جبر، شاهد لرغبة، الأكثر فيه أنه إيش؟ من أمكم رغبة، من أمكم رغبة، هذا هو الأكثر فيه، لكن النصب فيه جائز وهو قليل كما سمعت، وهو قليل فيه. واضح الآن أحوال المفعول لأجله؟ له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، وهذا الأكثر فيه إيش؟ النصب ويقل فيه الجر. ومن الجر القليل من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصره ينتصر. والنوع الثاني الذي يكون مقرونا بأل، وهذا الأكثر فيه الجر ويقل فيه النصب. ومن النصب القليل لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، الشاهد الجبن، لا أقعد الجبن، وإلا الأكثر للجبن. طيب النوع الثالث الذي هو مضاف، هذا النوع الثالث أو الحالة الثالثة من المفعول لأجله، هذا يستوي فيه الجر ويستوي فيه ماذا؟ النصب، الجر والنصب فيه على السواء. ونحن قدمنا، وإلا يعني قدمنا هذا الشيء، كان ينبغي نتكلم على الشروط أولا، لكن الحمد لله قدر الله. هذا المفعول لأجله بالنسبة لنصبه قال يشترط فيه شروط، يشترط فيه شروط في نصبه. الشرط الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، تقدم الكلام على المصدر وقربه لك المصنف رحمه الله بقوله والذي يجي ثالث بتصريف إيش؟ الفعل، كما تقدم معكم الذي يجي ثالثا بتصريف الفعل. فمن شروط المفعول لأجله، شروط نصبه، من شروط نصب المفعول لأجله جواز نصبه وليس بواجب، ولا يجوز الجر مع توفر الشروط، لكن من شروط نصبه قال يشترط فيه أن يكون مصدرا. والشرط الثاني قال يشترط فيه أن يكون علة للفعل، يشترط فيه أن يكون علة، هذان الشرطان يكفياني، وهما عند المتقدمين، وما نحتاج إلى بقية الشروط، ما لها معنى بقية الشروط. هذا هو الراجح الذي نمشي عليه إن شاء الله، أن المفعول لأجله يشترط فيه شرطان في نصبه، الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون علة للفعل. واضح؟ هذان شرطان يكفيان، وهما عند المتقدمين يكتفون بهذين الشرطين، أن يكون مصدرا وأن يكون علة للفعل. أما قضية الاتحاد في الفاعل والاتحاد في الوقت فهذه فيها خلاف ما نحتاج إليها، فيها خلاف وما نحتاج إليها، ما نحتاج إليه، فيه خلاف وما نحتاج إليه. الراجح ما تقدم نكتفي بهذين، أن يكون وصلا وأن يكون علة. قلبي من أعمال الجوارح ما هو شرط، جئتك ضربا لزيد، جئتك ضربا لك، هذا من أعمال الجوارح. هم يقولون ما يصلح نصب الذي من أعمال الجوارح، يشترط أن يكون قلبيا، لا، نقول لهم يصلح نصب أيضا الذي هو من أعمال الجوارح. هذان الشرطان اللي سمعتهما يكفياني، أن يكون مصدرا وأن يكون متحدا مع عامله في قص، أن يكون ماذا علة لعامله. واضح؟ مثال قام زيد إجلالا لعمر. فالآن كما نريد نطبق عليه الشروط هذه اللي سمعتها، قلنا الشرط الأول أن يكون مصدرا، إجلالا المصدر، واضح؟ جل يجل إجلالا. وأيضا كذلك إيش علة لماذا؟ للفعل، علة للفعل، سبب القيام ما هو؟ الإجلال، سبب القيام الإجلال، والقيام لأجل الإجلال تعرفون مكروه، القيام لأجل الإجلال مكروه، وإذا حب المقام له هذا الأمر فيكون إيش حراما، يكون حراما إذا حب أن يقام له، لكن قيام أصلا مكروه. أنس يقول ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نقوم له لما نرى من كراهيته لذلك، لما نرى من كراهيته لذلك. فالشخص الذي يحبه معرض، من أحب معرض لعذاب الله، من أحب أن يقوم له الناس إيش تعظيما أو امتثالا كذا، إيش لفظ الحديث، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، أمر خطير جدا وعيد شديد. فالذي يحب هذا معرض للعقوبة، لكن الذي يقام له وهو ما يحب فقيام هؤلاء مكروه، قيامهم له مكروه يعتبر، ما ينبغي أن يفعلوا هذا. فإذا تمثيل المصنف فيه ما فيه، قام زيد إجلالا لعمر، الناس ما تقوم لرسول الله الذي هو من أعظم الناس عندنا، مع ذلك ما يقومون له لكراهيته لذلك. لو كان أحد يعني أحق بالإجلال بالقيام هذا لا قيمة لي، لا قام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر مكروه ينبغي تركه، القيام الإجلالي هذا. طيب، فالآن الشاهد من هذا المثال إيش؟ إجلالا مصدر وأيضا علة ليش؟ للفعل. قصدتك ابتغاء معروفك، كذلك ابتغى يبتغي ابتغاء مصدر وأيضا علة ليش؟ للقصد للفعل، علة للقصد. ما هو السبب في القصد؟ ابتغاء المعروف، السبب في القصد ابتغاء المعروف. طيب، قلنا هنا والمصنف نبه بهذين المثالين على أنه لا فرق في عامله بين المتعدي واللازم. مصنف ذكر مثالين، قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك، مثل بهذين المثالين ليشير على أنه لا فرق في نصب المفعول لأجله، سواء كان العامل فيه متعديا أو إيش أو لازما. فمثل بالأول قام زيد إجلالا لعمر، هذا الفعل إيش لازم، ومثل بالثاني قصدتك ابتغاء معروفك، هذا الفعل ماذا متعد، هذا الفعل متعد، فلا فرق في نصب المفعول. يعني معنى أن المفعول لأجله ينصبه المتعدي وينصبه اللازم، بخلاف إيش؟ بخلاف ماذا؟ المفعول به لا ينصبه إلا المتعدي. أما بقية المفاعيل فكما تقدم معكم أشرنا إلى هذا في درس مضى، أنها يستوي في نصبها المتعدي واللازم، أما المفعول به لا ينصبه إلا المتعدي فقط، وبقية المفاعيل ينصبها المتعدي وينصبها اللازم، مثل المفعول فيه الذي هو الظرف ينصبه المتعدي واللازم، ومثل أيضا إيش المفعول المطلق ينصبه المتعدي واللازم، ومثل المفعول لأجله كذلك أيضا ينصبه المتعدي واللازم، أما المفعول به فلا ينصبه إلا المتعدي فقط. فأشار بهذين المثالين لما سمعت ليدلل على أن المفعول لأجله ينصبه المتعدي وينصبه اللازم. متعدي متعد، والذي ما ينصب المفعول به يقال له إيش لازم. أظن ذكرنا هذا وأتينا بأمثلة كثيرة جدا، صح، في المفعول به. نعم. طيب، تقريبا الأمس مش متعدي، ضربتك ضربتك أو ضرب زيد عمرا، هذا إيش يقال له؟ متعد. لما؟ لأنه نصب المفعول. ذهب زيد هذا لازم، جلس عمرو، قعد عمرو، نام زيد، صاح بكر، هذا كلها أفعال إيش؟ لازمة، لأنها ما تتعدي، لأنها ما تتعدي يعني يقال لها لازمة، أو ما تتعدى يقال لها لازمة. واضح إن شاء الله. حتى وإن تعدت بالحرف ما يضر، مررت بزيد، مررت بزيد لا زال لازما أيضا، لأن المتعدي المراد هو الذي يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه قال له متعدى، هذا هو المراد في نصب المفعول. سيأتي الضابط إن شاء الله الذي يريد يرجع إليه، يرجع إلى ابن عقيل في الضابط، ذكر ابن عقيل الضابط في الألفية، شرح الألفية، لكن ما نحن بصدد الكلام عليه. فالآن عندما الإعراب نذكر أمثلة ونعربها. أولا نبدأ بمثالي المصنف. أنتم أعربتم صح؟ كلكم أعربتم، ما بقي إلا أنور صبري. عبد الله أعرب، أنور صبري ما يريد صح؟ ها عندك الإعراب ما؟ قام زيد إجلالا لعمر، هكذا؟ نعم، سبق لسان ما أكثر فينا. زيد فاعل، ما له حركة إعرابه؟ ما هي حركة إعرابه؟ مرفوع لم ترفعه. نعم حسنت، إجلالنا حضر اليوم. هو شوف العنوان الذي عندك، ايش العنوان الذي عندك؟ انظر العنوان واعرف. يلا بو عاد بو ما لكم؟ سجل هذا الكلام الله يديكم. ايش عندك العنوان؟ اعرف خلاص سنت، ما شاء الله افعل لي اجل لعمر. قام زيد الإجلال لعمر، محتاج لهذا الشيء. مجرور مجرور، اللام حرف جر، وعمر مجرور. أول شغول هو مشغول، لا بأس. هاك يا نور، هاك الثاني. قصدتك ابتغاء معروفك، قصد فعل ماضي سكون حرد الفاء ويرفع حرد الفاء والكاف هنا النص مفعول به، ابتغاء مفعول لأجله. نعم ما شاء الله. وأنت يا خميس شاهد الآن ابتغاء، نعم مفعول لأجله. أنت يا خميس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. اعرب ابتغاء بس. احسنت، علامة نصب فتح الظاهر على اخره. وانت يا سالمين، حذر الموت يجعلنا اصابعهم في اذانهم من الصواعق. حذر الموت، احسنت، علامة نصب الفتحة. نعم، كيف عرفت انه مفعول لأجله؟ عندك نعم، وهذا علة لما قبله. سنت ذكر علة، وايضا نقول لانه ايش حامل للفاعل على الفعل، هذا هو الضابط عندنا، يكون حاملا للفاعل على الفعل. وحذر الموت هذا حامل لهم على اضاع الاصابع في الاذان، راحوا الاصابع كلها كدخلها شوط خلها. كيف يفعلون الجماعة؟ الله يقول أصابعهم، ما يستطيع أحد يحضر نفسه. ها أحمد؟ نعم نعم، يعني يذكر الكل ويريد الجزء، بارك الله. هذا من مسائل البلاغة، يعني بعض الأصابع التي تدخل. المعرفة هات بارك الله فيك. أنت يا أخي ذهبت دماج رغبة في العلم. سنت جئت المسجد استماعا للمحاضرة. نحن أتينا بمثال هذا من أجل أننا نقول إيش أن نفعل لأجل ما يشترط فيه أن يكون قلبيا. استماع من أفعال الجوارح فما يشترط فيه أن يكون قلبيا خلاف الجمهور. سنت مفعول لأجله. نعم ما شاء الله أنت نصرت الظاهرة على آخره. بارك الله فيك. في شيء أخوان في هذا الدرس؟ خوف وطمع من هذا الباب. مفعول لأجله مفعول لأجله هذا هو أيضا كذلك. يدعوننا رغبة ورهبة كذلك أيضا مفعول لأجله. والآيات كثيرة التي في المفعول لأجله كثيرة جدا. حسنت. من أيضا يأتي لنا بآيات؟ أخ أحمد أتى بآيتين. محمد جحدوا بها ظلما علوا. حسنت. نعم. ومن أيضا من يأتي بآيات؟ طيب تنويع الأمثلة بالآيات. حسنت. وما تنفقون إلا ابتغاء. نعم ابتغاء إيش؟ مرضات الله. نعم وجه الله. نعم من هذا الباب. من أيضا يزيد آيتين نختم بها؟ ها حصر ها مفرغ. نعم نعم نعم سنت. من يزيد يا أخوان ما تذكرون شيء؟ تذكرون شيئا؟ ما في شيء خلاص إذا ما في شيء. بس هذا فعل نريد اسما. نحن قلنا المفعول مصدرا. نعم هذا سيؤول وإلا المؤول هو من هذا الباب لكن هذا إذا أول سيجر. وإلا المؤول من هذا الباب جئتك أن أبتغي معروفك. جئتك لأن المفعول لأجلي قد يكون مؤولا وقد يكون صريحا. قال فيه صريح وإلا يكون مؤولا. جئتك أن أبتغي معروفك أي ابتغاء معروفك لكن هذا إذا أول سيجر إلا ليطاع إلا للطاعة أو لطاعته. ألا سيجر في لام موجودة مرأيت اللام إلا ليطاع. اللام هذه حرف جر فعل منصوب بأن هنا. لام هذه تسمى من يجيب بسرعة. ماذا تسمى اللام هذه؟ إلا ليطاع. تقدمت معكم ما يصلح هكذا. لام التعليل. أحسنت. لام التعليل ينصب بعدها الفعل بإيش؟ بالفتحة تمام لكن ينصب بإيش؟ بها بشيء مضمر بأن مضمرة. نعم نسيتهم الدروس المتقدمة صح. درس متقدم له فترة قريب الثلاث الأسابيع وأكثر لا راجع. هذه الدروس متعلقة بما نحن فيه جوازا. نعم ليست وجوبا. طيب بارك الله فيكم. إلى هنا إن شاء الله ما بقي وقت.